رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن كنا سمعنا هل درست معنا المرة الماضية؟ عرفت أين وصلت؟ فيما قرأت بخطي بأن مالكا أول من صنف الصحيح، وتلاه أحمد بن حنبل وتلاه الدارمي. كان يعمل أول من صنف الصحيح يعني باعتبار أهل زمانه لا بأس، ولا شك أن الموطأ في الأصحية أصحية نسبية وليس أصحية مطلقة. أصحية مطلقة الاتفاق وقع على أن أصح الكتب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري، وإنما صحيح البخاري صحيح مجرد عن البلاغات وعن المنقطعات وما إلى ذلك. فأول مسلم الصحيح البخاري هذا كلام كان معتبر. الذي قال لا ده أول من صنف الصحيح هو الإمام مالك بالنظر إلى أهل زمانه فقط الذي سبق الإمام البخاري، ولكن لا ليس الصحة كدرجة الإمام البخاري، لأن صحيح البخاري صحيح من زمان يختلف عن موطأ مالك في من البلاغات في من المنقطعات، فلا صح ولا يتأهل أن يكون هو أول الصحيح المطلق. نعم. اعترض عليه إقرارك. نعم. اعترض عليه الشيخ علام الدين الغلطاي فيما قرأت بخطي بأن إخوة معهمش نسخ يحاولوا يزيلوا من المادة شيء من الملازم ينفع عند التعلم يكون إنسان في الدرس يستحضر مستواه متابعة النظر له دور في الاستيعاب. نعم. اعترض عليه الشيخ اعترض عليه في قوله العلم والقائل في مقالات بخطه بان مالك الاول من صنف في الصحيح فقال احمد بن حنبل وقال لك فيما قرات بخطه كان يعرفه خط ضعف يقول خط ضعف ومتمرسين فيه حيث لو عرض عليه خط الشيخ الاسلام ابن تيميه يعرف سيد ابن القيم يعرف الطب الذهبي يعرف من احسن خطوط محدثين الامام الذهبي خطوط جيدة جدا وذكر أيضا ابن ناصر الدين الدمشقي من أحسن الخطوط يمكن واحد خط ردي ما يلزمش إن العالم يقول له بده يكون خطه جيد ما يلزمش بارك الله فيك من أحسن الخطوط اللي اطلعت عليها خط الشيخ الألباني من المعاصرين مع إنه في آخر الأيام كانت يده تهتز لكن ايضا يدلك فعلا ان كان خطه كان مطبعه الخطوط الجيده جدا ايضا طلعت عليها خط الشيخ ابو الحسن حفظه الله تعالى خطوط جيده لعلك اطلعت بعض الجمعه قال هذا الخطوه هذا الخط وغير هذا نعم ما يلزمش يعني العالم يقول لك كيف الخط جيد لا لا في هذا وهذا يا شيخ يدعو الله من الشمل هذا وايضا رجع الى حركه اعصاب اليد لان كل يد لها اعصاب خاصه لا حركه عند الكتابه اختلف عن حركه الاخر نعم قال ربما بعض العلماء لو طلعت على خطك تقول الله ايش هذا فرق كبير بين علمه وحفظه واتقانه وخط الخط خط كبير جدا خط في الامام مش معقول يعني انا لو اطلقكم على خط مثلا الشيخ محمود ما تخسرش هذا خط الشيخ اطلقكم مثلا على خط الشيخ علي حسن الحميد صاحب الشام هذا خط الشيخ علي مش معقول عندي بس بس الغالب على المحدثين من الأطول بسرعة طب مو كلهم محدثين هو علم حفظ الله لا ذكرت المرأة لا هذا شيء من الله سبحانه ذكروا الخطوط الدقيقة الجليلة يعني جيدة جدا خط الإمام ده. خط غاية الروعة وكل هؤلاء محدثين نعم خطي موهبة من السماء عليك السلام موهبة نعم قال وليس لقائل أن يقول لعل أراد الصحيح المجرد فلا يرد كتاب مالك لأن فيه البلاغة والمحفوظة والمنقطعة والفقه وغير ذلك لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري انتهى رد العراقي على مغلطاه على مغلطاه فقد أجاب شيخ الله رضي الله عنه عما يتعلق بالموطأ بما نصه أن بما نصه أن مالكا لم يخرج الصحيح بل أخبر في كتابه المرسل والمنقطع إلى آخر كلامه صحيح وكأن شيخ الله لم يستوق النظر في كلام مغطاه وإلا فظاهر قوله مقبول بالنسبة إلى ما ذكره في البخاري من الأحاديث المعلقة وبعضها ليس على شرطه الجواب في فرق في فرق من التعليقات في عند البخاري والمرسل المنقطع والبلاغ عند الإمام مالك المعلقات ليست على شرط الإمام البخاري بخلاف الأحاديث المرسل والمنقطع والبلاغ الذي في الموطأ يحتاجون أي واحد ما عندوش نسخة المرة دي الحمد لله ممكن يجينا الأسبوع ممكن استخرج من أي النت يعني بهذه الطرق أي نسخة قدر 20 صفحة 30 صفحة ممكن النسخة اللي ما في ناس حد يخلص كم صفحة 100 لا يصور 20 صفحة مش مشكلة ملخبطة شوية التعليقات فوق أي ملخبطة دي كيف فوق أحسن من العتاب بل وفي بعضها ما لا يصح كما سيأتي التنبيه عليه عند ذكر تقسيم التعليق وقد نجد الصحيح من مالك. تقسيم التعليق يعني ايه يا كريم؟ هيعمل ايش يقصد بتقسيم التعليق؟ يعني تقسيم التعليق إلى ما روي مجزوم الجزم. هذا مجال صيغة الجزم. وإلى مجال بصيغة غير الجزم. ففي تعليق مجزوم به. في تعليق غير مجزوم به عند البخاري. فالواقع يا إخوان أن التعليق المجزوم به الرجح عليه الصحة. الرجح عليه ماذا؟ الصحة. ليس كل مجزوم به صحيح. كما ذهب إلى هذا الجمهور. وقد ذكرت لكم بعض الأحاديث المعلقة المجزوم بها ومع ذلك فيها ضعف ومع ذلك ضعف. نعم. فرض الحافظ على مغطاه وكان مغطاه خشي أن يجاب عن اعتراضه بما أجاب به شيخنا من الاختطاف فبادر إلى الجواب عنه لكن الصواب في الجواب نعم عن هذه المسألة أنه قال شوف النكت يعني معنى النكت حلو الكلام ردود خفية خفية لكن ما باش إليها الإنسان إلا بعد التعلم وممارسة ومران ومعرفة نعم قال لكن الصواب تعرفوا كتب الردود دائما كوخية سواء ردود في الحديث سواء ردود في تصحيح القضايا سواء ردود في علوم المصطلح وعلوم الحديث المصطلح سواء ردود في العقائد والمنهج يكفيك تكسب الطالب قوة وصلابة كفاءة ورأي فمثل هذه الردود شوف الإعراب تعقب مغلطات طيب وجاء ابن حجر تعقب الإعراب وكل يؤخذ من قول الإعراب إلا النبي عليه الصلاة والسلام هذا يفيدنا يا أخوة هذا ميراث ميراث العلماء نحن جئنا متأخرين نستفيد من هذا الميراث رحمة الله عليك نعم لكن الصواب في الجواب عن هذه المسألة أن يقال ما الذي أراده المؤلف بقوله أول من صنف الصحيح هل أراد الصحيح من حيثه أو أراد الصحيح المعهود الذي فرغ من تعريفه الظاهر أنه لم يرد إلا المعهود وحينئذ فلا يرد عليه ما ذكره في الموطأ وغيره لأن الموطأ وإن كان عند من يرى الاحتجاج بالمرسل والمنقطع بأقوال الصحابة صحيحا فليس ذلك على شرط الصحة المعتبرة عند أهل الحديث أنت الآن تقصد بيه ابن الصلاح بهذا الكلام أو مصنف الصحيح تقصد صحيح المعهود الذي هو خالي من المرسل وخالي من المنقطع وخالي من البلاغة أو تقصد الصحيح الذي سبق تعريفه إذا كنت تقصد الصحيح الذي سبق تعريفه فموطأ الإمام مالك ما ينطبقش على هذا السر ما يكونش هذا هو المقصود لكن تقصد الصحيح المعهود خلاص ده كلامه صح منضبط إن أول من صنف في الصحيح مطلقا إمام بخاري بهذا الاعتبار. أما إذا كنت تقصد الصحيح الذي فرغ من تعريفه فصحيح مطلق مالك ما تقولش عليه الكلام ومش أول من المعلم. أنا الظاهر أنه لم يرد إلا المعهود وحينئذ فلا يرد عليه ما ذكره في الموطأ وغيره لأن الموطأ وإن كان عند من يرى الاحتجاج بالمرسل والمنقطع بأقوال الصحابة صحيحا فليس ذلك على شرط الصحة المعتبرة عند أهل الحديث. أيوه. والفرق بين ما فيه من المقطوع والمنقطع وبين ما في البخاري من ذلك واضح لأن الذي في الموطأ من ذلك هو مسموع لمالك كذلك في الغالب وهو حجة عنده وعند من لكن أول ما صنف الصحيح يعني بالصحيح بمعنى الشروط الماضية الذي في اتصال العدالة وكما عكمل الضبط واتصال السند وكمل العدالة وكمل الضبط ونفي الشذوذ والعلة صح البخاري هو ده فعلا المعنى بهذا. إنما تقصد الصحيح من ناحية إيه؟ نهت صاحبه وألفه ومعتبر أن كله صحيح واعتمد عليه، وأن كل حجة وكان فيه مرسل وكان فيه كذا وكان فيه كذا، لأن مذهب الإمام مالك احتجاج بالمرسل فصح. فإذا يحمل كلام ابن الصلاح على إيه بقى؟ على أنه قصد أول من صنف الصحيح الذي سبق تعريفه وتوفر الشروط في الاتصال والعدالة والضبط ونفي الشذوذ والعلم. إذا كان يقصد هذا خرج منه منقطع، خرج منه البلاغات، والمعلقات تخرج بإيه؟ أن ليست على شرطه. واضح؟ وبيسوقها كترجمة وأكثرها مجزوم بها. نعم. الذي في البخاري من ذلك قد حدث البخاري أسانيدها عمدا ليخرجها عن موضوع الكتاب، وإنما يسوقها في تراجم الأبواب تنبيها. والذي في البخاري عن صحيح البخاري أيوه؟ الذي في البخاري من ذلك قد حدث البخاري أسانيدها عمدا ليخرجها عن موضوع الكتاب، وإنما يسوقها في تراجم الأبواب تنبيها واستشهادا واستئناسا وتفسيرا لبعض الآيات، وكأنه أراد أن يكون كتابه جامعا لأبواب كتابه، وكأنه أراد أن يكون كتابه جامعا لأبواب الفقه وغير ذلك من المعاني التي قصد جمعه فيها. أيوه قصد جمعه فيها. وقد بينت في كتاب تغليق التعليق كثيرا من الأحاديث التي قلت لكم لخصها الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباب، يسمى الهدي السالك، اسم على مسمى هدي السالك. نعم. وقد بينت في كتاب تغليق التعليق كثيرا من الأحاديث التي يعلقها البخاري في الصحيح فيحدث إسنادها أو بعضها وتوجد موصولة عنده في موضع آخر من تصانيفه التي خارج الصحيح. والحاصل من هذا أن أول من صنف في الصحيح يصدق على مالك باعتبار انتقائه وانتقاده للرجال. وانتقاء وانتقاد نسبي معنى، وإلا فيه المراسيل فيه المنقطعات والبلاغات أمر نسبي. لو تقارن وطأ مالك بمؤلفات في عصره أو سبقته أو خلا البخاري ومسلم تجد لا شك أن موطأ مالك في انتقاء، لكن هو نسبي أو كامل تام نسبي، لأن الأمة لم تتلقى موطأ مالك كما تلقت الصحيحين بالقبول إلا الأحرف الأسر، لم يقع لموطأ مالك تلقي كما وقع للصحيحين. بارك الله. نعم. فكتابه أصح من الكتب المصنفة في هذا الفن من أهل عصره وما من أهل عصر. شو قيدة ولا ما قيدة؟ قيدة من أهل عصره. نعم. كمصنفات سعيد بن أبي عروبة حماد بن سلمة والثوري وابن إسحاق ومعتلم وابن جريج وابن المبارك وعبد الرزاق وغيرهم. فلا تفارق غيرهم ولا غيرهم بس المحضر نريد إن شاء الله من الله إذا قرأنا نعرف مش نكسر. ها صحيح لا. إذا قرأت فأعرف، إذا ضربت فأوجب، إذا أطعمت فأشبع، إذا سلمت فأسمع. نقرب نعرف إيش؟ نقرب نعرف هم يعرفوك. فأنت تقوم تخطو، ستقوم تخطو في الناس. ماذا أنت تكسر هم يعرفون ما ينفعش يا شيخ. مصلحش عايزين دائما نعرف. بارك الله. وانت كنت من الداعين والطالبين لدرس في الدنيا، يعني بنت كنت مقدمة في الاعراب، لان دي فرصتنا. لو ما استقمش لساننا في الوقت ده ما انت سيستقم. لما نشيد بقى ويجينا اولاد نتحمل المسؤوليات لا الفرصه دي. لا فالإنسان سهل جدا. أنا قبل أن أحضر درس مثلا أقول لكم فعلا واحد مننا إذا قبل أن أحضر درس جاء نظر في الكتاب، أخذ القلم كده بطرف القلم مشى مع السطور وجلس المكتب وقعد متكئ على السرير على إريكاس، يأخذ القلم عند القلم سهل يأخذ القلم كده ومشي. يا الله دفاع دي مفعول لحال للتمييز كده وماشي وماشي كده زي نسخة ديما. ترى نسخة دي مش عارف ما فيش من الكتب الجميلة اللي هي مخدومة ضبط المشكلة كتب الشيخ علي حسن الحلم حقيقة يظن خيرا يبدو الجهود المشكورة فيها انتولي كتب الشيخ علي حسن كذا فيها اعتناء بهذا في كثير من المؤلف وإن كان بعض أيضا ما بيتسماش له سبب المطالع سبب كذا لأن فرعي يتخذ تكلفة المطالع وتعب وبروفات شديدة ممكن أنت تعملها يعني كمؤلف ككاتب ضبطت وشكلت صح روح الأطباع يعكسها ويحصل رد وأخذ ويحصل إشكالات منهم يعني أحسن الكتب التي المعاصرة الكتب الشيخ علي حسن الحميد حقيقة بيعتني بالضبط والشكل ده ايش بيساعد لكن افرض احنا ما وقفناش على كده بهذا النحو يقعد بقى ما نعرفش ايه الاخر نرفع المفعول ونصب الفعل ونخبطها خبط نودي بتاع دمياط في المحل ومحل في دمياط ونروح الشرقيه وبعدين البيت الثاني وهي سهله جدا الانسان يقعد جنب الدرس ربع ساعه سواء الاخ اللي بيقرا او الاخ اللي بيستمع ممكن اللي جاي ناوي انه يستمع نقول له اقرا وهي بتحصل كده ها واللي ناوي انه يقرا نقول له استمع فيكون الانسان ايه معيب دماغه ما كانش القطي لما مش القطي صح تفسير يقول الدرس يقرا ثلاث مرات قبل ان ياتي الانسان بالدرس لمره طب وحال الدرس بيتابع بعد ما يرجع بيقرا ثاني ما ينفعش بقى لما ننتهي من الدرس يقول الكتاب ايه بلسان حالنا هذا اخر العهد بك السلام عليكم اسمع الجانب بتاع الكتاب ده ما بيكونش ما بيتوسخش يعني بيضيع زي ما تملى انت ايه قربه مفتوحه من تحت املا ميه وتروح املا ميه وتروح انما لو قربه موقيه محكومه حط ميه محفوظه حط بس كده بالجاز ده ونحط فيها حتى بالملعقه اغرف فين محفوظ طب ملعقه ثانيه محفوظه طب الثالثه محفوظه اناء امين وما حفظ اذا نعمل ده ممكن يجي لنا قبل الدرس كده واحد يبلانا في يبلانا يبلانا شوف اقول يبلانا كده دندنا دندنا نص ساعه وما خرجناش ما رجعناش طب انا لا الاوقات مهمه الله المحمول ولا عملت عصام في الاوقات اللي فيها فسح او انا تعبان ملل ما عندي ملل مثلا اما الانسان بيجي له ملل بس اقتراح يعني عايز يدردش مع واحد في الاوقات يعمل نفسك الاوقات المهمه خلاص سكت مع حلمك صمته وبعدين نشوف الدرس ده اول من جمعه اذا الاول مبتدا طيب حط كده ضمه يخدمني عند القراءه يخدمني فين بقى؟ بطرف القلم يا رب. تعرفش. نون والقلم وما استسلم. شو؟ قلم له أهمية. رجل خلص. هتبدا منين؟ لازم تبدا من الاعظام. سيدنا الشام بدا من الشام محمود. بعده تصير مفتي. اي واحد فينا على الله يصير مفتي. يصير امام امام قوم. خطيب لقومه. واحد ضد القوم ضد متاهل انا قلنا الان تكون دوله الاسلام الدوله الايه لو قالوا لا طيب والله ما نعرف نحكم اقسم بالله ما نعرف لان يقول لك عايزين الف مفتي فين بقى هتلاقي الف مفتي كده دور لك كده الف مفتي في جمهوريه مصر العربيه طيب عشان يكفي ناس الدول ما احنا عندنا كميات اطباء كثيره صح الاف ومهندسين الاف صح وحسابين آلاف طب عايزين ألف مفتي كده يطلعوا كده قالب واحد بس يجيبك بقى يكتب على ايه؟ الكتاب والسنة وبالحديث الصحيح عشان ما يبدأ ده دائرة دائرة تضيق علم عايزين عرفان السلف الصالح هنطلع كم واحد ولا بيجي مش احنا لو ما نهديش نفسنا بالحديث اذا نبدا الناس يثقوا فينا يقول لك يا الله طلبت العلم فعلا هم اهل لقيادة الناس فده كان شكل ذلك مشى على كلمتين كلمتين الكلمة الأولى تصفيق الكلمة الثانية قوة يقول والله أنا لا ينفع الناس تقول القرب ولا ولا انتخابات ولا ترشيحات ويدخلوا في المعارك دي، ما لهم من مجالس النواب؟ ما لهم؟ تتجربوها في اليمن من الفرنسي. الشيخ عبد المجيد زنداني ده صاحب اللحية الصفراء كان مستشار رئيس على عبد الوصف، مستشار اللي شافوا منكم قبل عدة سنوات، مستشار رئيس على عبد الوصف. كان الناس يقوموا حيوا العلم وهو يعمل كده عشان باب انكار المنكر يعني، فالرئيس واقف وهو بيفعل بيبدا او يسكت، جيبوا الكاميرا وسايبه الكاميرا ورفع يديه، وفي تحيه علم وفي اسمها موسيقى دوليه ومش عارف بيسموها ايه، السلام الوطن. ايوه السلام الوطن، الشيء اللي بطن وقاعد يعمل كده. عايزين كان منكر باي طريقه سنوات ما ينفعش، دي مش الطريقه الصحيحه. طيب جبهه الانقاذ في الجزائر انقذوا من اولئك في الانقذوا؟ طيب وفي تونس حزب النهضه والعداله ومش عارف ايه والغنوشي انقذوا هم لما اصبحوا مسيطرين على البرلمان بالانتخابات في الجزائر عملوا كده وجابوا هذا القلم، جابوا القلم عملوا كده حل البرلمان كده حل البرلمان زي اللي بتحل الأرض. وكم تعرف هذول في الدعايات الانتخابية؟ مش احنا كنا أيام بنقول دفع ملايين عشان دعايات الانتخابية؟ هي راحت بعيد هباء منفور، ها؟ شفت ازاي؟ لكن هي الدعوة بس التصوير والتلوين. أما نبدأ من قمة ما ينفعش، لابد تبدأ مع الناس في القاعدة العريضة الأرضية تعلم الناس. لو طال الزمن 10 سنة 20 سنة 30 سنة 40 سنة الشهر اللي بيجي على 50 سنة وزيادة يعلم الناس المنهج هذا ويحقق ويعلم وزيادة على 50 سنة معنى يا اخوان؟ مع ذلك أنا أقول والله إن جنينا الثمرة في أعمارنا وفي أيامنا كان ما هي خلاص فقد أعذرنا لأنفسنا عند الله. وكان يتمثل ذاك البيت بكى صاحبي لما رأى الضرب دونه وأيقن أن لاحقان بتيسرة، فقلت له لا تبكى عيب فإننا نحاول ملكاً أو نموت فنعضله. يقول إحنا إيه؟ إذا متنا خلاص عضضنا لأنفسنا على الله. طبعاً لابد التصفية هي الكلمتين دول اللي ماشي عليهم الشيخ الألباني فعلاً إحنا محتاجين لهم. وذلك لما أرسلوا له أصحاب جبهة الإنقاذ في الجزائر والفتوى موجودة ومصورة ومطبوعة في الكتب، قال لهم اللي انتم تفعلوا هذا دخولكم برلمانات جري وراء الصلاة. شو اللي بيجري وراء الصلاة؟ لا يفوت. انت بتجري والصلاة بيجري وراء قدامك كلما تقدمت وراء ما تدركوش لا تدركوا. قال لي اوهام اوهام، لاني مش ده الطريق، لاني النبي عليه الصلاة والسلام بالأنبياء جميعا هذا منهجهم. عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام الرئاسة والقيادة في قريش وقال زوجك أحسن امرأة، قال لا إنما أدعوهم وأعلمهم حتى يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له، حتى يخرج الله من أصلابهم، يخرج الله من أصلابهم، من أصلابهم مش هم دول بس موجودين أمامهم. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام لما خط مستقيما، والخط المستقيم ده طويل، على جنبتي الخط المستقيم حدود قصيرة معه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام الخط الطويل هذا طريق الله طويل. ممكن واحد يقول لك لا نحن ندخل بطريق البرلمانات عشان نختصر الوقت وما يحصلش حاجة، بل الوقت أطول، الوقت أطول. فممكن واحد يقول لا، يقول لك بالعنف الانقلاب الوقت أطول ما حصلش حاجة. فأي يعني الطريق الطويل هو القريب، طريق الإسلام طريق طويل صح ومديد نعم، لكن هو المقرب لأنه هو فيه السلام وفيه الوصول إلى المبتغى. إلى الهدف، لكن هو أحسن طرق وأسلمها وخيرها، وإن كان طويلا هو يعد قريبا. طيب استعجل أصحاب الجهاد صح؟ حصلوا حاجة؟ انتوا وقفتوا لي أنتم وحصلوا وصلوا. طب التكفير ها؟ شكر مصطفى اللي معاه ها؟ يعني تعجلوا وحصلوا حاجة. طب يقول المسلمين لهم قرابة 100 سنة في المعامة دي أنا سواء هنا في مصر سواء في اليمن سواء في الجزائر سواء في تونس سواء هنا سواء هنا هل حصلوا شيئا؟ الجواب لا. طيب الأفكار الأخرى غير الأفكار التي عليها غير المنهج الذي عليه الكبار العلماء كابن باز والتقويم والألباني وفلان وفلان وفلان، هل حصلوا شيئا الذين غيروا هذا المنهج وتركوا منهج هؤلاء الوسطين؟ هل وصلوا إلى شيء؟ لا وصلوا إلى شيء. فلا تقول لي بالانتخابات فنصر، ولا تقول لي بالبرلمانات فنصر، ولا بالمجالس الإدارية نصر، ولا نجلس تحت قمة البرلمان. أصل أنت عالم كذا أهو، ما تدخل تحت قمة البرلمان لابد أول شيء تتنازل عن أشياء كثيرة، ما فيش فهم نزاع. هكذا الذين دخلوا داخل قمة البرلمان قالوا نريد أن نغير، فما مضت أيام إلا تغيروا ولم يغيروا. إذا نحن لابد نبدأ من البداية الصحيحة، ولو كان الوقت عملناش من ده طريق الأنبياء والمرسلين يبعدون القاعدة العظيمة في الناس. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يستجيب لقريش ويقول أنا خلاص أعطوني القيادة والريادة وأنا عشان أعلم الناس، ما اخترش كده. أنا ما هيش دي الطريق المنتوي، طريق الأنبياء طريق بارك الله فيكم طريق واضح مستقيم، أما طريق غيرين لا تروح له. لأن إذا قرأنا نوع غريب خلاص عشان محمد عبدالله جزاك الله خير. نوع يعني النصيحة لكم ولنفسي أولا طريقكم تروح. ولهذا قال الشافعي ما بعد كتاب الله عز وجل أصح أصح من كتاب مالك، فكتابه صحيح عنده وعند من تبعه ممن يحتج بالمرسل والموقوف. واما اول من ظن فالصحيح المعتبر عند ائمة شو المعتبر الشروط اقتصاد تمام العدالة تمام الضبط نفي الشروط لسان صحيح البخاري لسان نعم. وأما أول من صنف الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث الموصوف بالاتصال وغير ذلك من الأوصاف فأول من جمعه البخاري ثم مسلم كما جزم به ابن الصلاح. وأما قول القاضي أبي بكر بن العربي في مقدمة شرح الترمذي والموطأ هو الأصل الأول والبخاري هو الأصل الثاني وعليهما بنى جميع من بعدهما كمسلم والترمذي وغيرهما، فإن أراد مجرد هي مرة تأتي غيرهما مرة تأتي غيرهما، فتجد الإنسان لو مش منتبه يعكس وحط غيرهما في مكانه وغيرهما في مكانه، هنا بقى وغيرهما لأن أتى بحرف جر كمسلم والترمذي وغيرهما. ما تكون في البيت تكون مركز، انت حال قراءة ما بيكونش في التركيز، كن في البيت مركز في شكلها هو جاء بارك الله فيك. يعني يقعد الإنسان ياخذ طريقة كده الآن يروح يمسك الكتاب ده يعمل 30-40 صفحة، كل ما وجد نفسه عنده فضاء في الوقت يعمل 30-40 صفحة ساعة وما أكثر الأوقات عندنا. لكن الضياع يعني عبادان مقبول فيما هي كثير من الناس صاحب الأفراد بارك الله فيك نعم. فإن أراد مجرد السبق إلى التصنيف فهو كذلك ولا يلزم منه مخالفة لما تقدم، وإن أراد الأصل في الصحة فهو كذلك لكن على التأويل الذي أولناه. وأما قول المغلطاي إن أحمد أفرد الصحيح فقد التشكيلة دي أنا بأكد التشكيلة دي لأنه مضبار لأنه مضبار فهي من طلب بس قديما ضبط المغلطة يعني تشكيلة عشان يسمى الأسماء دي نحصل فيها لخبطة ولبس والإنسان قيدها كل دائما يقود في ذهني يعني بالشكل الصحيح بالضبط الصحيح. نعم. أما قول مغلطاي إن أحمد أفراد الصحيح قد أجاب الشيخ عنه بالتنبيه السادس من الكلام على الحديث الحسن، وأما ما يتعلق بالدارمي فتعقبه الشيخ لأن فيه الضعيف والمنقطع، لكن بقي مطالبة مغلطاي بصحة دعواه بأن جماعة أطلقوا على مسند الدارمي كونه صحيحا، فإني لم أرى ذلك في كلام أحد ممن يعتمد عليه. وجدت خط مغلطاي أنه رأى خط الحافظ أجل شوف وجدت خط مغلطاي عن خط يا رجل عام من ذكاء من ذكاء البالغ إنك تميز خط ده من خط ده اللي بيجي بعد ممارسة، وهذا يدلكم إن كتب حول العالم مخططان ليش مسألة مطبعة زي ما احنا بنقرأ مخطوطات كل مجرد كلمات، يعني تخيل مكتبة كبيرة جدا الحوض المحاضر كلها مخطوطات مميز الخط ده من الخط ده، وكل 100 سنة يا اخوان كما يقول العاملون في هذا المضمار كل 100 سنة لها حبر معين تختلطش الأحبار اللي وجدنا الناس اللي بيشتغلوا في هذا الباب يلضر في الخط ده يقول لك اه والله ده الخط ده قبل 200 سنة لا قبل 3 بالحبر حبر نفسه والله يقول نعم. ثم وجدت الخط مغلطاي انه راى بخط الحافظ ابي محمد المنذري اه شوف راى بخط الحافظ هو الاول مره عارف خط الذي سبق معلوم تمرس نعم. فارتم الكتاب الدارمي بالمسند الصحيح الجامع وليس كما زعم، فقد وقفت على النسخة التي بخط المنذري وهي أصل سماعنا للكتاب المذكور، والورقة الأولى منهما عدة أوراق ليست بخط المنذري بل هو بخط أبي الحسن بن أبي الحصني، وخطه قريب من خط المنذري فاشتبه ذلك على مغلطاي. كنت يقال إنها أبي الحسن ابن الحصني بس في الحاشية دي لعلها زايدة كلمة أبيها فخطه قريب من خط المنذري فاشتبه ذلك على مغلطاي، وليس الحصني من أحلاك هذا الفن حتى يحتج بخطه في ذلك كيف ولو أدى من أحلاك يعني من أئمة وأساطير هذا الفن كيف ولو أطلق ذلك عليه من يعلم يعني الحلس له معنى كلمة الحلس له معنى منصوبنا أحلاس يعني أساطير وفحول هذا العلم فحول هذا العلم. هل هناك شيء هل يجوز أن يصب لنا في هذا أفتنا ما جرينا؟ كان في واحد ذكرني هذا الشيء كان في واحد كبير جدا يعني من قبل مشاهد القبائل وعليه أمير كبير القبيلة ده فهو يعني وجد في نفسه بعض كبار الناس ما لم يأتي إلى عيادة فكتب كتاب ورقة رسالة وأرسلها لبعض الناس أبدو ما تريد هل يجوز أن تعودونا فإن مرضى طبعا مش عايز إيه تعاتبوا معتب شديد ها هل يجوز أن تعودونا وأرسل رسالة بعد شو حصل مثلا بأحدث السيارات وفهم جاي زمان يعجب ليه اللي حكمة زي قالوا إمام الإمام يحيى أو الإمام أحمد من أئمة حكام اليمن من قبل الجمهورية لأن بيت حميد دين ده أكد أئمة كان معلم من حب المعرفة يعني الدولة العثمانية كانت دينا ومسك البلدان دي الشام ومصر والأماكن دي ودولة حميد الدين كان في بلاد اليمن وكانوا إما فقهاء يدرسوا العلم والحديث وعارفين يقرأوا صحيح البخاري وكذا وحافظين لكن كانوا يغلب عليهم إيه الزيدية التشيعية فكتب له واحد يعني عايزين قمح وعايزين غدا ومشتكي من حالهم ها واحد اسمه علي ابن فلان كذا كذا، والثاني اسمه علي برضو ابن فلان ابن فلان، والاثنين كتبوا رايحين مشوا بالبادية وبلاد الأعراب إلى المدينة صنعاء. والإمام ده يكون في الليل يصلي، يعني الإمام مش زي ما تعرف الأمور عند الزعراء، يكون يصلي في الليل يقول الله إن الله كفر الشر والصيف والفتن والبلايا، وإن الله سبحانه وتعالى يجنب بلاد الكوارث وأن يصلح نفوس الخلق والعباد. فكان يقوم يصلي، فهم كتبوا واحد اسمه علي بن فلان كتب له وارسل الورقه دي مع الحاكم، وكان الحاكم الامام ده يجلس بعد العصر، يعني ده في الكرسي كده بعد العصر يجلس الناس، وده يجيب طلب وده يجيب معروض وده يجيب كذا وشكوى وده يجيب شكوى. فهو كتب كتاب في كلمتين، فالمجرب يقول له عايزين قمح عايزين غله عايزين كذا، والثاني يقول له عايزين قمح برضه نفس الكلام. فكتب كلمتين اثنين، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. رب منين يعلي جيل؟ مين من المسكين منين يعلي جيل؟ ولا واحد اسمه علي ولا واحد اسمه علي، منين يعلي جيل؟ والسلام طول ما بينا. جت لهم رسالة الجواب حيفتحوا. مطمئنين يعني ايه؟ مفيش انا كده. مفيش انا كده على عمدك. قولوا الله بالله. تطلبون انا؟ اطلب الله وانا. اطلب الله اعلقوا كلكم بايه؟ الله عز وجل. ممكن ان لسان الامة الاسلام تمر من الكبائر، تمر من الكبائر. فممكن واحد من الناس يسمعنا يقول لو اتكلموا في المنهج عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الله والناس بيضربوا صح، تطلبنا تتقطع على ما يجري في الدول الإسلامية العربية بلا شك. نعم ما يبغيش الإنسان يغفل صحيح، لكن أيضا المنهج احنا محتاجينه قبل هذه الأحداث وفي هذه الأحداث وبعد هذه الأحداث، احنا محتاجين منهج السلف. ليش مثلا واحد يقول لك خلاص ما عاد تتكلم باحكام المظاهرات واحكام الخروج لان المرحله اخذت اتجاهها؟ لا احنا محتاجين نتكلم قبل الاحداث نتكلم وفي الاحداث نتكلم وبعد الاحداث نتكلم، لان منهج الفرد ما بيتغيرش. وشيخ الاسلام ابن تيميه وغيره وغيره ومرت بهم منكبات اشد من هذا، وقعت التتار ومصائب التتار التي وقعت في بلاد الاسلام، وكان شيخ الاسلام ابن تيميه يدرس الناس المنهج والعقيدة ما بتبقش حاجة، بيدرس وبيجاهد. فما يمنعش ان احنا برضو نقيكم نتكلم في امور المنهج وامور المعتقد وما فيه استنارة بمنهج سلفنا وطريقة سلفنا. قبل الاحداث نتكلم وبعد الاحداث نتكلم وفي وسط الاحداث نتكلم، متنا واحنا في المعامة دي نتكلم بالمنهج الذي كان عليه السلف. انا ان انفاس هذه هي ضرة ثمينة، إن لم تغتنم في هذا فأي شيء تغتنم فيه. عرفنا يا إخوان؟ بارك الله فيكم. كيف ولو أطلق ذلك عليه من يعتمد عليه لكان الواقع يقال بقبول ما في الكتاب المذكور من الأحاديث الضعيفة والمنقطعة. ما يصحش أن أقول إيه؟ صحيح سنن الدارمي، صحيح سنن الترمذي. يعني مش بالتعبير المعاصر. تعبير الشيخ الألباني المصري لا أصلا الآن بيقول كتاب المسند الصحيح الجامع للدارمي الجامع الصحيح للترمذي، هذا في تسارع إطلاقا في تسارع. نعم والموطأ في الجملة أنضح أحاديث وأتقن رجالا منه في الجملة لا في الأفراد، الجملة عن المجموع في الحكم الكلي معظم يعني أغلب. وضحت يا أخي محمد كمان بارك الله فيك. الموطا بالجملة نسختك هذا إيه نسختك؟ الشيخ ربيع جلد واحد كم يا أخي؟ السنجي بيه. طيب هي في مجلد يعلم الله لو هي في جلد حديث ممكن نروح عيش حبان المخلصة أو لما طبع الكتاب حسن يبقى الكتاب يبقى لك ولأولادك زوجتك الأخرى من يأتي بعد ذلك. لكن ابني في بطاقة العيد يقول لك في جمع كان هو قاضي من قضاء الشفاية على كل المال الذي أبيه ينفقه في الشراء يعني. وبعضها مات ما قرأش كده بس لحبه يعني حب الكتاب. بعضها كان مجموعه بعضه حتى أكلته الأرض حتى لما مات يفصله المجلد مجلد بالفؤوس بالفؤوس. ما تصورش لما تكون انت حاطط كده رص الكتب على بعضها كده وجات الأرض أكلتها من أعلى إلى أسفلها تلتصق بعض المجلدات عفان الله يأكل الأرض الشفة منكم عجوبة دبت الأرض تأكله النساء هي ذي دبت الأرض الشفة منكم لا إله إلا الله كيف تنقر الكل. أنا عندي بعض الكتب مأكولة بسبب الأرض لأن في بلاد اليهود كان شيء من هذا الحمد لله. الكتاب ده تشتريه بعد شهرين مع عشرة وبعدين تشتري الكتاب وأقسم بالله لما بتنقل قلبي تمسك الكتاب يخلف الله عليك وهذا الشيء ما يجيش خمس كتاب رضيه رضيه رضيه. بعض الناس يقول لك الله قال لا انت اشتري كتب ازاي هم عايشين ازاي لا ماشي وخبوا مخطط وصمته وعمامته وحباره ها وايديه في منها حبر ازرق منها حبر احمر ها لكن فإن دين الله لابد أن يحفظه ويحميه. أنتم ورحمة الله. تفضل. والموطأ في الجملة كم ضروا حديثا وأكثر رجالا منه ممكن واحد من الإخوة يقول الله ربنا وقدام الولد دخل من النكت في مواضع الملك فهي به أسلم وغدا تقول يا ليتها كانت طويلة يا ليتها يا ليتها يا ليتها كما وقع لكثير من الناس هنا. نعم طبعا. فالموطأ في الجملة أنظر أحاديث وأتقن رجالا منه مع ذلك كله فلست أسلم أن الدارمي صنف كتابه قبل تصنيف البخاري الجامع لتعاصرهما أيضا صح ما ينفعش فعلا لا نجزم بهذا فعلا أن تصنيف الدارمي قبل تصنيف البخاري لأنه كان متعاصر. نعم ومن هو بدأ صحيح هو بدأ قبل البخاري الدارمي منكم هو شيخ البخاري لما بلغه موته الدارمي أدرك برأس الأرض على العرق ثم قال إن تبقى ترجع بين أحبة السنين وفناء نفسك لا أبا لك أرجع وبقاء نفسك إما هذا هو وبقاء نفسك لا أبا لك أرجع إن تبقى ترجع بين أحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أرجع. نعم ايوه كم يجب ومن شاء ذلك فعليه البيان والله اعلم. قول ابن صلاح منهم رواه بغير هذا اللفظ ان المصنف حاشيه عن القصد انه روي عن الشافعي انه قال ما بعد كتاب الله تعالى اصح من موطئ مالك وروي عن جزء ابي بكر محمد بن ابراهيم الصفار من طريق هارون طرق هارون بن سعيد الحيلي قال سمعت الشافعي يقول ما بعد كتاب الله تعالى انفع من موطئ مالك. اشوف اختلفت الالفاظ والعبارات ان كل لفظ لا حب ولا معنى منهم من قال اصح من موطئ منهم من قال انفع من كتاب مالك فهو فرضنا ان اصح من كتاب مالك اصح من موطئ مالك كيف ماذا كان يعني وهل قصد صحيح البخاري ان موطئ مالك فرض فلعل الإمام الشافعي قصد كلامه على وجهه لكن لم يكن ألف صاحب خير. وكذلك كلمة أنفع من موطأ مالك بحمد نفس المحمد. نعم تفضيل بعض فهي مقيدة لأن الشافعي مات قبل يعني تأليف صحيح البخاري أو قبل اشتهار صحيح البخاري نعم. تقدير بعض المغاربة تسمعين المغاربة اسمه الإمام اسمه الإمام شبه مات أظن سنة 205 204 هذه الحدود هو ولد 150 ما تشبه وذكرت لكم طبعا لا شك لا شك ولا ريب انه لم يكن الف صحيح البخاري كنت عارفين برضه مات شابا صغيرا من المسلمين وذكرت لكم قصه ذلك تمنى الرجال ان اموت وانما فتلك سبيل لست فيها باوحدي فكل الذي يبقى خلاف الذي مضى تهيا لاخرى فتح نعم بعض المغاربة صحيح المسلمين على صحيح البخاري. بعض المغاربة نعم. قول ابن صلاح ثم إن كتاب البخاري أصح صحيحا أقول قد وجدت التصريح بما ذكره المصنف من الاعتماد عن بعض المغاربة فذكر أبو محمد القاسم بن القاسم التجيبي في فهر صديع عن أبي محمد بن حزم أنه كان يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري. لأنه ليس فيه بعد لعله من أجل التقديم النصر لعله من أجل التقديم لا من أجل الصحة لا ليس من أجل الصحة نعم لأنه ليس فيه بعد خطبتي إذا الحديث شجر قوما في البخاري ومسلم الذي يقول وقارب أيدين مقدمه وقد قد فاق البخاري صحة كما قد فاق في حسن الصناعة المسلم نعم وقال القاضي عياض كان أبو مروان الطبري حكى عن بعض شيوخه أنه كان يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري انتهى قلت وما فضله به بعض المغاربة ليس راجع إلى الأصحيات إلى الأصحيات بل هو الأمور أحدها ما تقدم عن ابن حزم والثاني أن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى جواز أن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى وجواز تقطيع الحديث وجواز تقطيع الحديث من غير تنصيص على اختصاره بخلاف مسلم والسبب في ذلك أمران أحدهما أن البخاري صنف كتابه في طول أن البخاري صنف كتابه في طول رحلته فقد روين عنه أنه قال رب حديث سمعته بالشام فكتبته بمصر ورب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بخراسان فكان لأجل هذا ربما كتب الحديث من حفظه فلا يسوق ألفاظه برمتها بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه ومسلم صنف كتابه ومسلم صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه فكان يتحرص في الألفاظ ويتحرى في السياق الثاني أن البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديث أن البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديثه تحتاج أن يقطع المتن الواحد إذا اشتمل على عدة أحكام ليورد كل قطعة منه في الباب الذي يستدل به على ذلك الحكم الذي استنبطه منه لأنه لو ساقه في المواضع كلها برمته لطال الكتاب ومسلم لم يعتمد ذلك بل يسوق أحاديث الباب كلها فردا عاكفا بعضها على بعض في موضع واحد ولو كان المتن مشتملا على عدة أحكام فإنه يذكره في أمد المواضع وأكثرها دخلا فيه ويسوق المتون تامة محررة فلهذا ترى كثيرا ممن صنف في الأحكام بحسب الأسانيد من المغاربة إنما يعتمدون على كتاب مسلم في نقل المتون هذا ما يتعلق بالمغاربة ولا يحفظ عن أحد منهم أنه صرح بأن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري فيما يرجع إلى نفس الصحة وقلت لكم أن الشيخ الألباني طعن فيما روي عن أبي علي النيسابوري طعن من ناحية الإسناد في كلام أبي علي النيسابوري واضح يا إخوان نعم وأما ما قاله أبو علي النيسابوري فلم نجد عنه تصريحا قط بأن كتاب مسلم أصح من صحيح طعن في من؟ الإمام الألباني طعن في كلام أبو علي النيسابوري نعم وإنما قال ما حكاه المؤلف من أنه نفق صحية على كتاب مسلم ولا يلزم من ذلك أن يكون كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري لأن قول القائل فلان أعلم أهل البلد بفن كذا وهذا التأويل محافظ غير مقبول ولقدت لكم كلام الإمام الصلاة عليه وسلم أنه لو قيل ما تحت أديم السماء أعلى من فلان لفهم أن هذا هو الأعلى. لذلك لو قيل ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم يفهم منه تفضيل تفضيل مسلم على البخاري. فالذين ذهبوا إلى تفضيل مسلم على البخاري كلام مرجع اختصار وليس في حاجة إلى هذه التأويلات، لأن هو الحافظ ابن حجر بيأوله من ناحية اللغوية، لكن العبرة من ناحية العرفية الحقيقة العرفية عند الناس. إذا قيل فلان أعلم من هو تحت أديم السماء فيما أن هذا هو أعلم الناس. ابن هشام أنحى من تحت أديم السماء، قالوا فيها كذا كما قال ابن خلدون. ابن هشام النحوي يعني مدح رفيع، لا ليس له نظير في باب النحو. نعم تفضل. لأن قول القائل فلان أعلم أهل البلد بفن كذا ليس كقوله ما في البلد أعلم من فلان بفن كذا، لأنه في الأول أثبت له الأعلمية وفي الثاني نفى أن يكون في البلد أحد أعلم منه، فيجوز أن يكون كلام لغوي ممكن، إنما العبرة بالحقيقة العربية. فالتأويل حافظ ابن حجر بالاعتبار اللغوي غير مقبول هنا، لأننا نقول له العبرة تعرف الناس إذا أطلقوا هذه الكلمة، إذا أطلقوا هذه الكلمة وقالوا ما تحت أديم السماء أعلم من فلان، ما تحت أديم السماء أصح من كتاب فلان، يفهم الأصحية المطلقة وتفضيل هذا على غيره. نعم. فيجوز أن يقول فيها من يساويه فيه، وإذا كان لفظ أبي علي محتملا حتى كلمة تسوية منافية للأفضلية، لو كل فلان مثل فلان في العلم ما فضلته، لما احنا في معرض تفضيل البخاري على مسلم فما يصحش ان نؤول هذه الكلمه، لما نحملها على ظاهرها ونقول الذي قالها كلامه مرجوح، والصواب ان البخاري اصح من مسلم وافضل ومقدم عليه. عرفتم معنى التقديم يعني ايه؟ قدم العلماء ايه؟ البخاري على مسلم قدموه يعني ايه؟ احسنتم. صدق هذا محمد صحيح؟ طيب وقدموا علي قدموا أبو بكر على علي معناه صدروا هو عشان دي بينفعنا فين كما قلت لكم، ما بيجي بنيجي نتكلم في الباب تقسيم الحكم غير منزل الله. يقول لك ان الناس انما متى يكفرون؟ لما يقدموا الحكم غير منزل الله على حكم الله. قدموه معناه فضلوه هي ذيك الوظيفه، على تقديم ابي بكر على احمد ده اعتقاد اهل السنه والجماعه، يعني تفضيل ابي بكر على ايه؟ يجي واحد بقى يقول لك ده كلام كثير اهو في تفسير الايه حكم الجاهليه يقول ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون، قال ابن كثير وقدمه قدم الشريعه قدم يعني القانون الفرنسي قدم القانون الروماني قدم القانون كذا على حكم الله قدمه على فضله. والتفضيل معناه اعتقاد انه يعتقد ان الحكم الفرنسي افضل من حكم الله، هنا كفر مخرج من الله لا شك في ذلك. فانكم كلمه قدمه على حكم الله معناه ايه؟ معناه تفضل، يعني اعتقد التفضيل له، وهذا لا شك ولا ريب أن هذا النوع من الحكم بغير منزل الله مكفر لا شك. وإحنا تكلمنا إنكار على صور الحكم بغير منزل الله، هناك صور صاحب هذه الجريمة وصاحب هذا الكافر يكون كافرا خارجا منه ويكون فعله هذا كفرا أكبر، وهناك صور أخرى يكون فعله هذا كفرا ليس مخرجا من الملة إنما هو كفر دون الله. والعمدة في هذا كله تأويل ابن عباس رضي الله عنه، تأويل ابن عباس للآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وما جاء فيها من آية تفاسير ليس كما ذهب إليه الخوارج أنهم حملوا هذه الآية على إيه؟ إطلاقها على إيه؟ إطلاقها كما السنة والجماعة يفصلون. نعم. فالآن بيقدم البخاري على المسلم معناه ايه؟ عم يفضل والصواب توقيف الباري على مسلم. نعم. وإذا كان لفظ أبي علي محتملا لأمرين فلم نجد ممن اختصر كلام ابن الصلاح فجزم بأن أبا علي قال صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري. أيوة. فقد رأيت هذه العبارة في كلام شيخ محي الدين النووي والقاضي أيوة. بدر الدين في جماعة والشيخ تاج الدين التبريزي وتبعهم جماعة وفي إطلاق ذلك نظر لما بيناه على أني رأيت في كلام الحافظ أبي سعيد العنقي يدل على أن أبا علي النيسابوري ما رأى صحيح البخاري وفي ذلك بعد عندي. أما اعتبار أبي علي أصلا الأحسن نقول إن هذه الكلمة بإسنادها النظر إلى أبي علي ولم تصح وكذب. نعم. أما اعتبار أبي علي بكتاب مسلم فواضح لأنه بلديه وقد خرج هو على كتابه وعلى كتابه وعلى كتابه لكن قوله في وصفه معارض بقول من هو مثله أو أعلى. فقال الحاكم معارض ممكن أو معارض بقول عندك ده معارض بقول أيوه راجل لكن قوله في وصفه معارض بقول من هو مثله أو أعلى. قال الحاكم أبو أحمد النيسابوري وعصري أبي علي وأستاذ الحاكم أبي عبد الله أيضا ما رويناه عنه في كتاب الإرشاد للخليلي بسنده عنه قال رحم الله تعالى محمد بن إسماعيل فإنه ألف الأصول وبين للناس وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه كمسلم بن الحجاج فإنه فرق أكثر كتابه في كتابه وتجلد فيه غاية الشلالة حيث لم ينسجه إليه إلى أن قال إن عاند الحق معاند فليس يخفى صورة ذلك على أولئك الألباب. ويؤيد هذا ما رويناه عن الحافظ الفريد أبي الحسن الدارقطني أنه قال في كلام جرى عنده في ذكر الصحيحين ويشين صنع مسلم إنما أخذ كتاب البخاري وعمل عليه مستخرجا وزاد فيه زيادات. وهذا المحكي عن الدارقطني جزم به أبو العباس القرطبي في أول كتابه المفهم على في شرح صحيح مسلم. وقال أبو عبد الرحمن بن سعيد وهو من مشايخ أبي علي النيسابوري ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل. ونقل كلام الأئمة في تفضيل كتاب ونقل كلام الأئمة في تفضيل كتاب البخاري يكثر ويكفي من ذلك اتفاقهم ويجب ذلك اتفاقهم على أنه كان أعلم بالفن من مسلم وأن مسلما كان يتعلم منه ويشهد له بالتقدم والتفرد بمعرفة ذلك في عصره. فهذا من حيث الجملة. وأما من حيث التفصيل ما شاء الله استمر. نعم. وأما من حيث التفصيل فيترجح كتاب البخاري على كتاب مسلم فإن الإسناد الصحيح مداره على اتصاله وعدالة الرواة كما بيناه غير مرة. وكتاب البخاري أعدل رواة وأشد اتصالا من كتاب مسلم. ما شاء الله. يقول مرد أنا ممكن أنا مش منتظر من الكلام هذا أنا منتظر تقرأ. لا يتكلم منك أحد إلا بإذن. سامحك الله محمد عكرت المعرفة الصفي عكرت الماء الصفي. ما كنت انتظر منك هذا ولو كنت متوقع برضو لك أقول لك أنا كنت متوقع. يلا سمعت أخي مرة كمل. والدليل على ذلك الأول أسوي رسلك عن الفترة أداب طلب العلم أداب الذي يتكلم هل المرة الماضية إحنا الكلام في الأمور تكلمنا عليها اليوم مرة يأتي الإنسان نشيط يتكلم مرة مش نشيط ما يتكلم الشيخ محمد لازم عبد هذا من الفضول. تفضل. والدليل على ذلك من أوله أحدها أن الذين انفرض البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 435 رجلا المتكلم فيهم بالضعف منهم نحو 80 رجلا. محمد الشيخ حمد الشيخ حمد بعكر علي له وهم جاي عكر علي يعني كنت رشيت على المواصل الآن قال كيف أنا الله عنا صار لكن برضو واصل فتحلق كلمة وإنها ما بيش فضل. والذين انفرض مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري 600 أنا حاطط علامة عارف من الفقه والله عارف ما يقول أول إذا الله خير السلام عليك السلام البلدي تعطف يلا السلام لا والذين فرض المسلمون بإفراد حديثهم دون الكفر ترجع باب الأول يقول أحدها أحدها أن لا إفراد من عنده وأما من حيث التفصيل وأما من حيث التفصيل فيترجح كتاب البخاري على كتاب مسلم فإن الإسناد الصحيح مداره على اتصاله وعدالة الرواة كما بيناه غير مرة فكتاب البخاري أعدل رواة وأشد اتصالا من كتاب مسلم ما شاء الله والدليل على ذلك من أوجه أحدها أن الذين فرض البخاري بالإفراد لهم دون مسلم 435 رجلا المتكلم فيهم قطاع منهم نحو من 80 رجلا بس 80 رجل شوفوا عند مسلم والذين الضعف من هذا إذا العيوم أيوم أفضل صحيح مخد نعم والذين انفرض مسلم خليك مشي كلمة كلمة فاهمة أنت تاجر ممكن نكون راه مع بعض كده أقعد أنا ما أعرفش عنه لكن سطر سطر أعود على سطر فنقرأ منكم يقف حيث يحصل وقوع ممكن نكون لا جملة جملة عند الوقفاء يعرف الفصلات والوقفات ومن الابتداء من اين ابتدئ وكيف ابتدئ ده مهم جدا صراحه انا واحد بيقرا جريده قرر المانشستر مش عارف بيسموها المنشور ولا مش عارف قرر مره واحده استفدت ايه ولا حاجه صار شيء ان كلام العلماء تحته اسرار تحته معاني عايز التدبر جمله جمله جزاكم الله خير نعم فأنتوا لو متحملين أنا حالي شدة على الواحد من الإخوة المصلحة نعم فأنتوا أنتوا الآن جلسين بكرة بعد سنة سنتين فأرضى يكون معكم الناس في الدرس ممكن واحد يعترض عليك في الدرس يقول أنا يوم اليوم الفلاني والله اعترض كل يوم يوم سبت ويتذكر صح ولا لا؟ يتذكر انسى نحن من السبعة صحيح؟ فانسان ايه؟ والله فعلا الدروس هذه بارك الله فيكم فيعني تربية وتنبيهات من كل جهة يا رب هذا شيء احنا عشناه اصلا انا عشت الموضوع دي مع الطلاب مع الاخوة مع المشايخ سنوات يعني عرفنا الامور دي بارك الله فيكم وعشناه وجربناه وكنا نسكن نشوف نتعلم السعيد من وضع السعيد من نسكن كليف شو الشيخ اللي درس ده طب في واحد يعترض على الشيخ يقول الشيخ يجادله يمكن ساعة ويدينه يمكن ساعة معنا فالحمد لله عيشة العيشة مع الله العيشة مع الأخوة لها مضاق خدمة اشرف واحد مجلس جلسات العلم ولا حضور المحاضرات والدروس يختلف ليش السؤال؟ قلت له والذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري 22 رجلا طيب رجعنا ثاني هل المتكلم فيهم بالضعف؟ اداني منهم منهم 160 المتكلم فيهم الضعف المتكلم فيهم الضعف من نحو من 80 رجلا والذين قرروا مسلم بإفراد حديثهم دون البخاري 22 رجلا المتكلم فيهم بالضعف منهم 160 رجلا على الضعف من كتاب البخاري ده بالنسبة لإيه بقى؟ للحفظ والضبط الحفظ وين؟ الضبط شوف البخاري على النص ممن تكلم فيهم من رجال مسلم 160 ورجال مسلم البخاري 80 ومش كل معناه انهم تكلموا فيه وسلم الكلام فيه مش معناه كده؟ نعم ولا شك ان التخريج عمن لم يتكلم فيه اصلا او لا من التخريج عمن تكلم فيه ولو كان ذلك غير سديد الوجه الثاني ان الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكن يكثر من تخريج احاديثهم ما شاء الله وليس لواحد منهم نسخه كبيره اخرجها او اكثرها الا نسخه اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بخلاف بخلاف مسلم، فإنه يخرج أكثر تلك النسخ التي رواها عمن تكلم به. يعني الإمام البخاري الآن ممكن يروي عن بعض من تكلم به، لكن هل رواه في الأصول ولا في المتابعة؟ هل رواه له مقرونا ولا رواه له منفردا كده وحده؟ بخلاف الإمام مسلم، هل أكثر عنه الإمام البخاري كما أكثر مسلم عن هؤلاء؟ يحتمل. الإمام البخاري لم يكثر على هؤلاء، احتاج مضطر. عين الحديث ثابت من وجهه، والأمة تلقت صحيح ما بالقبول. نعم. بخلاف مسلم فإنه يخرج أكثر تلك النسخ التي رواها عمن تكلم به، كأبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه، وسهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أكثر من الإمام مسلم. أبي الزبير عن جابر، أبو الزبير من جابر. نعم. كان الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه، وسهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. سهيل بن أبي سمان. نعم. وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. كثير من الصحابة مسلم، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. الرجل الثالث أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من جلوخه الذين لقيهم وعرف أحوالهم واضطر على أحاديثهم. ما شاء الله، شفت وجوه ترجيح من البخاري المسلم، تفضيل البخاري المسلم، وجوه نعيمة جدا. لو تقعد أنت بقى تجري بنفسك كده عشان تصل إلى هذا الترجيح وهذه الوجوه، ما عرفتهاش من طريق أولياء العلماء ما تصلش. صعب. تميز جيدها من رضيها بخلاف مسلم، إن أكثر من تفرد بتفريج حديث من رضيها، يعني حتى الأمس رضيها سهلا. نعم. بخلاف مسلم فإنه أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه من المتقدمين، وقد أخرج أكثر نسخهم كما قدمنا ذكره. ولا شك أن المرأة أشد معرفة بحديث شيوخه وبصحيح حديثهم من ضعيفه ممن تقدم عن عصرهم. ما شاء الله، أحسن. الرجل الرابع أن أكثر هؤلاء الرجال الذين تكلم فيهم من المتقدمين يخرج البخاري أحاديثهم غالبا في الاستشهادات والمتابعات والتعليقات بخلاف مسلم، فإنه يخرج لهم الكثير في الأصول والاقتداد، ولا يعرض المخالف في الغالب على من أخرج له مسلم في المتابعات. عندي ولا يعرج عليهم البخاري، كلمة كده مختصرة عندك كده ولا النسخة اللي عندك ولا معترف؟ ولا يعرج البخاري. فهذا وجه على معرض البخاري في الغالب على من أخرج له مسلم في المتابعات، فأكثر من يخرج له البخاري في المتابعات يحتج بهم مسلم، وأكثر من يخرج له مسلم في المتابعات لا يعرض عليهم البخاري. هذا وجه من وجود ترجيح ظاهر، والأوجه الأربعة المتقدمة كلها لا تتعلق بعدالة الرواة. معنى؟ طيب كلام في العدالة، طيب الكلام في الضبط هيجينا، الكلام في الاتصال هيأتي ليه؟ لا تضر. ألقي ما يتعلق بالاتصال هو الوجه الخامس، وأن مسلما كان مذهبه بل نقل الإجماع في أول صحيحه أن الإسناد وبقي ما يتعلق بالاتصال هو الوجه الخامس. هو أن مسلما كان، وأيضا ممكن يضاف إلى قوله تتعلق بالعدالة أيضا الضبط، عدالة الضبط. نتكلموا لما تكلموا في رجال هؤلاء 80 عند البخاري و 160 عند مسلم، مقصود ايضا العدالة والضبط مش عدالة فقط. اتكلم الان على الشرط الثالث هو اللي هي الانتصار. يلا ها. وبقي ما يتعرف بالانتصار هو الوجه الخامس، هو ان مسلما كان مذهبه من اقرب الاجماع في قدر صحيحه ان الاسناد المؤكد. طيب المساله يتعلق بالانتصار يخرج من هذا المبحث ايه؟ حديث المعنعن الذي رواه البخاري ومسلم. حديث ايه؟ المعنعن الذي اتفق على اخراج البخاري ومسلم. ما تقولش في الموضوع ده. صحيح البخاري مشترك الاقطاع ولو مر مسلم اكتفى بمجرد معاصره صح. طب الموضوع ده فين؟ تحدثنا اخبرنا لا العنعانه تخرج الموضوع كلامهم ده يعني فين؟ نحتاجه فيما قال في حدثنا اخبرنا سمعته وما الى ذلك. طب اللي فيه العنعانه عند البخاري وفي عنعانه هي نفس الحديث مروي بالعنعانه عند مسلم ما يدخلش في البحث هذا لانها تنتقل على مسلم هو نفس الانتقاد عن البخاري كما ذكر الامام صنعان في توضيح الافكار مش عارف اهو حتى هنا الشيخ ربيع نقيبه فعلا فقال اللي عنده نسبه الشيخ ربيع هي منقول فعلا هذا كلام الصنعاني في توضيح الافكار صح. نعم وبقي بقي ما يتعلق بالإبصار وهو الوجه القامل هو أن مسلما كان مذهبه بل نقل الإجماع في أول صحيحه أن الإسناد المعنعن له حكم الإتصال إذا تعاصر المعنعن المقصود إيه إذا برئ راويه من وصف التدليس. نعم بل نقل الإجماع في أول صحيحه بل دول أشياء بليغ في الكلية الحال بيه وما خطبت ثانوية فيش بس ليس الفرع الإنسان في البداية يعني هو كبير مش تعمل بكل تخصص الله المستعان. بل نقل الإجماع في أول صحيحه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه وإن لم يثبت. هذا في الحقيقة شرط إجزاء اللي بيحكيه الإمام مسلم هذا يكسي فعلا هذا ما دام الراوي غير مدلس وشرط البخاري كمان أكمل وأصح. البخاري لا يحمل على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مره واحده. طيب هو يرد على البخاري انه يقول له بقى طب واحد روى 20 حديث 50 حديث 100 حديث عن رجل ما لقيه الا مره واحده. طب المره الوحيده هي تكفي للعدد ده؟ ابدأ يرد على البخاري يقول حتى ولو مره واحده. طب افرضه بقى روى لنا حديث ما تكفيش الجلسة دي ليه؟ إذن نفس الإيراد اللي يريده هو على مسلم يريده على من؟ وضحت؟ ولا استنى الله يقض علينا؟ لا إخواننا وضح سبحانه أنا عايزك أبو بقول لك ولو مرة واحدة. طب ليه مرة واحدة؟ طب افرض في المرة الواحدة واحد كده حصرناه فعلا عرفنا انه ما لقي هذا الشيخ الا مره واحده ورحنا نشوف احاديثه وجدناها كثيره. طب ازاي بقى روى عن الشيخ ده في المجلس هذا وروى احاديث كثيره لا يتسع المجلس هذا لهذا الكم والعدد من الاحاديث؟ اذا نفس الايراد نحن هو بيخضع على مسلم يورده على ايه؟ كن فعلا كلام شرط الامام مسلم كاف في اجزاء الصحه وإن شرط البخاري هو الأكمل. وإحنا بنعمل على كده الآن عملنا على تصحيح الأحاديث على نفس المنوال بتروحش بقى ده عنعنة كل مسلسل بالعنعنة. طب أنا أقف ليه؟ ما دام الراوي ده بريء من وصف التدليس فتصحح الحديث تحكم له بالإيه؟ الاتصال والصحة. عرفنا؟ انتوا احسن كتاب لهذا المسألة الاتصال دي والمشاكسة الواقع في البخاري ومسلم احسن من الف في هذه المسألة على سبيل المناظرة عاملها مناظرة الشيخ المعلم رحمه الله جزء لو تذكرت ان اتي بهذا الجزء لكن لما تذكر عندي في البيت منه نصف المناظرة بين البخاري ومسلم في مسألة الحديث المعنى والاتصال وشرط البخاري وشرط مسلم وصل في الاخير ان المعلمي نصر مدى الامام مسلم. مش عارف منكم حد اتضع على مسلم جزء كده. الشيخ عدم الشريف برضه ليه رساله بيقول ان شرط البخاري وشرط مسلم مفيش فرق. ده جابها بقى من جهه كلامي. ده هو كلام معلمي هو المعلمي. نعم أيوه. قد ذكر البخاري هذا المذهب في هذا المذهب في التأريخ وجرى عليه في التأريخ. ارجع كلمة. قد ذكر البخاري هذا المذهب في التأريخ وجرى عليه في الصحيح هو مما يرجح به كتابه كأن وإن سلمنا هو مما يرجح به كتابه كأن وإن سلمنا ما ذكره مسلم من حفظ الاتصال فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال. كلمة وقد أظهر البخاري هذا ظهر تنصيص تنصيص البخاري على شرطه. إيش معنى أنه ما سقه في التاريخ على شرط على شرطه في الصحيح؟ لا ليس هذا مقصود. ليس ما سوقه والإمام المعلم له كلام في هذا. ليس ما سوقه من أحاديث التاريخ يشترط فيها الصحة التي اشترطها بين الصحيح. فهمتوني؟ قد نبه على هذا الإمام المعلم أبو الله. وكتب الإمام المعلمي في الحقيقة ينبغي الإنسان يتشبث بها ويقرأ فيها ويدمن القراءة فيها مرة أخرى. لسيما كتاب تكفير. كتاب ما ألف مثله. بحق. ما أولد وقد كان الشيخ الألماني انتفع به وعلق عليه وكان يلقب المعلمين بذهبية عصرية ذهبية عصرية زي ما كان الذهب في زمانه وكان معلم في زمانه رحمه الله تعالى رحمه الله. نعم. بهذا يتبين أن شرطه في كتابه أقوى اتصالا وأشد تحريا والله أعلم. نعم. قول ابن الصلاة تمنى الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة. حسبك رضي الشيخ محمد علي الحمد لله تجاوزنا بجنس الملأ الشرعيات.